بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذه هي المحاضرة 22 في سلسلة أحب لغتي، وهنتكلم فيها عن درسين مع بعضهم: الاسم الفاعل والصفة المشبهة باسم الفاعل. ليه درسين مع بعضهم؟ لأن الصفة المشبهة باسم الفاعل هي اسم فاعل، ولكن تفيد الثبوت والاستمرار والاستقرار، بينما اسم الفاعل يفيد التجدد. بمعنى اسم الفاعل يصاغ من الفعل المبني للمعلوم، زي صيغة المبالغة تصاغ من الفعل المبني للمعلوم، والصفة المشبهة باسم الفاعل كذلك. اسم الفاعل يدل على من فعل الفعل، يعني نقول يصاغ من الفعل الثلاثي على وزن فاعل، يعني كتب فهو كاتب، مهم قوي كلمة هو ديت، كتب فهو كاتب، ضرب فهو ضارب، ذهب فهو ذاهب، يبقى كاتب وضارب وذاهب اسم فاعل، تصنيفها اسم فاعل، إنما إعرابها إيه؟ حسب موقعها في الجملة. قال القائل، يبقى القائل فاعل، القائل موجود، القائل هنا مبتدأ، هذا قائل تطلع خبر حسب موقعها في الكلام. اسم الفاعل يصاغ من الفعل غير الثلاثي على وزن المضارع، اجيب الفعل المضارع مع قلب حرف المضارعة ميما مضمومة وكسر ما قبل الآخر. خد بالك، في اسم المفعول كان من المضارع ميم مضمومة وفتح ما قبل الآخر، وكان اسم المفعول يصاغ من الفعل المبني للمجهول، إنما هنا الفعل المبني المعلوم والفعل الأكثر من ثلاثة وزن المضارع ميم مضمومة كسر ما قبل الآخر. السؤال، دي الأفعال أساسا في المضارع مكسورة ما قبل الآخر، يعني لو جبت أكثر من ثلاثة أكرم يكرم يبقى اسم الفاعل مكرم، طبعا حطيت ميم مضمومة وقبل الآخر مكسور جاهز، انتصر ينتصر منتصر، حطيت ميم مضمومة وبرضو ما قبل الآخر مكسور جاهز، استخرج يستخرج مستخرج نفس الكلام. أقول لك إن في بعض الأفعال في اللغة العربية بتكون مفتوح ما قبل الآخر، أكيد هيكون في حاجة زي كده، علشان كده حطوا القاعدة. إزاي؟ الأفعال الماضية المبدوءة بالتاء، تقدم يتقدم متقدم، يبقى تقدم يتقدم فهو متقدم، ده اسم فاعل. تكرم يتكرم، اهو قبل الاخر مفتوح فهو متكرم، علشان كده حطوا هذه القاعدة. نرجع للفعل الثلاثي، عاوزين نشوف اسم الفاعل بقى من انواع الفعل. احنا متفقين ان انواع الفعل صحيح ومعتل، صحيح سالم ومهموز ومضاعف، والمعتل اللي هو المثال اللي اوله حرف عله، والاجوف اللي في وسط حرف عله، والناقص اللي في اخره حرف عله. تعال نجيب اسم الفاعل من كل نوع. الصحيح السالم كتب كاتب، ذهب ذاهب، خرج خارج، ما فيش فيها اشكال. طب المهموز اخذ، مهموز الاول، اخذ. اخذ دي بتتكتب ازاي؟ هي اخذ الالف اللي عليها همزه دي، او بيسموها الهمزه يعني، والخاء والذال، هنكتبها بالازرق ونحط تحتها كلمه فاعل. فاعل اللي هنكتبها ديت الفه بالازرق والعين بالازرق واللام بالازرق، لان ديت هي اصول الكلمه الثلاثيه. نزل بقى الكلام ده هوت، هتلاقي ان اخذ عباره عن الهمزه الاولانيه اللي هي مكتوبه على الف، وبعدين الالف بتاعه فاعل، وبعدين الخاء والذال. الهمزة ديت وبعديها ألف بتتكتب ألف واحدة وعليها مد، تبقى آخذ. ده اسم الفاعل من الفعل الصحيح المهموز الأول. طب لو جبتوا مهموز الوسط، سأل سائل، مفيش فيها إشكال خالص. قرأ قارئ، برضو في الآخر يه وفوقيها الهمزة تبعا لقواعد كتابة الهمزة. تعالى في الصحيح المضاعف، في مضاعف ثلاثي ومضاعف رباعي. مضاعف الرباعي ده زي زلزلة وسوسة، احنا اتفقنا ان مضاعف الرباعي عبارة عن ايه؟ واحد بيساوي ثلاثة واثنين بيساوي اربعة. زلزلة ازاي وازاي اهي، واللام واللام اهي، وسوسة وهكذا. زلزل يزلزل فهو مزلزل، ده أكتر من ثلاثة. وسوس يوسوس فهو موسوس، ده أكتر من ثلاثة. ميم مضمومة وكسر ما قبل الآخر. إنما تعالى لمضاعف الثلاثي اللي هو عد. عد عين دال دال، تكتبها كده، عد عين دال دال، واكتبها بالأزرق، واكتب تحتها فاعل، تطلع عادد. طبعا اتنين دال، فقال لك احنا هنسكن الاولى علشان احنا عارفين ان الشد ده عبارة عن ايه، هو الحرف بس الاولاني ساكن والتاني متحرك، تبقى عاد. قالوا لبثنا يوما او بعض يوم فاسأل العادين. ما اقولش عادد، هي الاصل عادد، انما هي عاد. مادة فهو ماد. طب تعالى للفعل المعتل. المعتل الأول اللي هو المثال، وقف واقف، وعد واعد، ما فيهاش إشكال. تعالى للأجوف اللي هو قال وباع، متفقين إن قال أصلها قاولا وباع أصلها بايع، الكلام ده اتكلمنا عنه فيه كتير قوي. حط تحت قاولا فاعل، وبايع فاعل، تطلع قاول وبايع. قالوا ان لو في واو قبليها الف مد، الف مد تتحول الواو لهمزه، ولو في ياء قبليها الف مد تتحول الياء لهمزه، تبقى قائل بائع. يبقى قائل، الهمزه اللي في قائل دي اصلها واو، وبائع الهمزه اللي في بائع اصلها ياء، والاثنين على وزن فاعل. تعالى للناقص اللي هو في حرف عله في الاخر، دعا ورمى. دعا يدعو ورمى يرمي، اصلها داعا وا، والتاني اسمها رامايا. حط فاعل، حط فاعل، تطلع ايه، داع عو، والتاني رامي داع عو. الواو اللي في الاخر ديت قبلها كسر، الكسر ده يخلي لي الواو ياء. احنا متفقين ان الياء هي اللي قبلها كسر، والواو قبلها ضم، والالف قبلها فتح، فكلمة داعو الكسر اللي على العين دهيت يخلي لي الواو الأخرانية ياء، فتبقى داعي، والتانية رامي جاهزة لوحديها. بس خد بالك، داعي لازم تكتبها بالألف واللام، الداعي، والتانية الرامي. ليه؟ لأنه اسم منقوص، الاسم المنقوص لما يكون فيه ألف ولام تيجي الياء. لو هتكتبها من غير فلام تبقى داعٍ رامٍ. وإن شاء الله في المحاضرة القادمة هنشوف تفاصيل بقى داعٍ ورامٍ في الإعراب بإذن الله. شكر الله لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.